قال: باب التوسعة في طهارة الماء الذي لا نجاسة فيه من غير توقيت. حدثنا أحمد بن خالد الوهبي عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، إن بئر بضاعة أو بضاعة تلقى فيه المحايض والجيف وما يستنجى به، فقال: إن الماء لا ينجسه شيء. حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق وابن أبي ذئب عمن أخبرهم عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك في بئر بضاعة. حدثنا الهيثم بن جميل عن شريك بن عبد الله عن طريف عن أبي نظر عن أبي سعيد الخدري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهينا إلى غدير فيه جيفة، فقال شريك: أحسبه قال: فيه جيفة حمار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء. فتوضأنا واستقينا منه. حدثنا هشيم قال: أخبرنا عوف قال: حدثنا سعيد بن أبي الحسن، ثم ذكر مثل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال: الماء يحل ولا يحرم. حدثنا عاصم بن علي عن شريك عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة قالت: أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلت من جفنه وفضلت فضله، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت منه. فقال: إن الماء ليس عليه جنابة. قال: فاغتسل منه. قال محمد المروزي راوي الكتاب عن أبي عبيد: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أخبرته ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن نافع عن ابن عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد جميعا. حدثنا خلف حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. حدثنا خلف حدثنا حماد بن زياد. الكتاب فيه أخطاء كثيرة، لعله حماد بن زيد الإمام المعروف. عن أفلح عن القاسم عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع نسائه، فجاء يوما فأراد أن يغتسل، فقالت إحداهن: يا رسول الله، إنه فضل غسل. فقال: إن الماء لا ينجس. قال أبو عبيد: هكذا حديث حماد عن سماك عن عكرمة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سفيان بن سعيد فيما أعلم يرويه عن سماك وعن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شريك يحدث به على ما ذكرنا عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد: حدثنا يحيى ابن سعيد عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب دعا بوضوء فقال: ما يجده إلا في بيت أم مهزول بغي كانت، فقال: إن الله عز وجل قد جعل الماء طهور. قال أبو عبيد: حدثنا خالد بن عمرو عن إسرائيل عن الزبرقان بن عبد الله عن كعب بن عبد الله قال: كنا مع حذيفة فانتهينا إلى غدير يطرح فيه الميت ويغتسل فيه الحيض، فقال حذيفة: توضأوا فإن الماء لا ينجس. قال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي عدي عن حبيب بن الشهيد ابن شهاب العنبري عن أبيه قال: قلت لأبي هريرة: أرأيت السؤر في الحياض تصدر عنها الإبل ويردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويشرب منها الحمار، هل أتطهر منه؟ فقال: لا يحرم الماء شيء. حدثنا هشام وإسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال أنزل الله عز وجل الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو عبيد فهذا ما في طهارة الماء من السعة والرخصة من غير وقت لمبلغه، وقد يذهب إليه ناس من الناس يرون قليله وكثيره لا ينجس. وأما مذهبنا فسيأتي مفسرا إن شاء الله. قال باب التغليظ في نجاسة الماء وما فيها من الكراهة من غير توقيت أيضا. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. قال المروزي راوي الكتاب حدثنا عاصم بن علي حدثنا الليث بن سعد، لعله سقط ذكر ابن عبيد لأنه والله أعلم أن المروزي لا يصل إلى عاصم مباشرة، الله أعلم، يحتاج مراجعة والنسخة رديئة. عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. قال أبو عبيد حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعد عن ابن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة. قال أبو عبيد حدثنا عثمان بن صالح عن بكر بن مضر عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة وعن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من جنابة. قال أبو عبيد حدثنا هشيم أخبرنا يونس وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ولم يرفعه. حدثنا عبد الله بن صالح عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قيل يا أبا هريرة كيف يفعل ذلك؟ قال يتناوله تناولا. قال أبو عبيد وهذا الباب عند أصحاب الرأي من أهل العراق وهو الأصل الذي أوجبوا به نجاسة الماء ثم قد جعلوا له وقتا وقد ذكرناه بعد في موضعه عنهم. قال باب السنة في التوقيت الذي هو مفسر للبابين الأوليين. قال أبو عبيد الأولين للبابين الأولين. قال أبو عبيد حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر قال كنت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فقام إلى ماء فتوضأ منه وفيه جلد بعير أحسبه قال ميت، فقلت أيتوضأ من هذا؟ فقال حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين أو قال ثلاثا لم ينجسه شيء. قال أبو عبيد حدثنا عباد بن العوام عن واصل مولى أبي عيينة عن خالد بن كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. قال أبو عبيد لا يعلم عباد بن العوام سمع من واصل غير هذا. حدثنا هشيم ومروان بن معاوية الفزاري عن يونس بن أبي إسحاق قال سمعت مجاهدا يقول إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عبيد الصيد قال قلت للحسن قلتين ماء أو جرتين من ماء بال فيه حمار وشرب منه كلب وفيه جيفة، فقال لا بأس اشرب وتوضأ. قال أبو عبيد هذا يوافق حديث القلتين وفيه قول سواء على ظاهر وفيه قول سواه على ظاهر اللفظ. قال حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو قال إذا بلغ الماء 40 قلة لم يحمل نجسا. حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن سنان المزني عن عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبي هريرة قال إذا بلغ الماء 40 قلة لم يحمل خبثا. حدثنا عمرو بن طارق عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن حريث المصري عن أبي هريرة قال لا يخبث 40 دلوا شيئا وإن استحم فيه جنب. قال أبو عبيد حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر ابن عبد الله أنه سئل عن الجنب يأتي الغدير قال يغتسل في ناحية منه وفيه قول ثالث. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عوف عن ابن سيرين قال إذا بلغ الماء 40 كوزا لم يحمل الخبث. قال أبو عبيد وقد يأخذ بهذا بعض أهل الحديث. باب ذكر الماء الفاضل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الطاهرة وموضع الاختيار منه. قال أبو عبيد قد أكثر العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا، فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجس الماء شيء، وقال آخرون بالتغليظ والكراهة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول والاغتسال من الجنابة في الماء الدائم، وكلا الفريقين لم يؤقت في مبلغ ذلك الماء وقتا. وأما أهل العراق من أصحاب الرأي فذهبوا فيه إلى التوقيت، فجعلوا الحد المفرق بينهما اضطراب الماء وتحركه، فقالوا ما كان منه إذا حركت ناحية فلم يبلغ به التحرك الناحية الأخرى وقصر عن ذلك فهو عندهم الذي لا ينجس. قالوا فإن بلغ ذلك التحرك إلى أقصاه فهو الذي ينجسه الأقدار. وحجتهم فيما ترى أن الذي لحق بعضه بعضا في التحريك ضعيف وتمتزج به النجاسة، وأنه إذا اتسع حتى تبعد أطرافه بعضها من بعض ولا تتلاحق أن الأنجاس لا تمتزج به ولا تقوى عليه. وأما أهل الحجاز فإن العامة كانوا يحكون عنهم التوسع فيه نحو مما روينا في الباب الأول أنه لا ينجسه شيء، ثم رأيناهم أو من رأينا منهم ينكرون ذلك وقالوا فيه نحو قول أهل العراق، غير أنه لا حد عندهم يوقتونه كهؤلاء، على أن بعضهم قد حكى عن مالك أنه قال في المصانع العظام أنها لا تنجس. قال أبو عبيد والذي عندنا في الماء أنه لا يجوز فيه التحديد والتوقيت بالظن والرأي، لأن الطهور من أصل الدين المفروض ولا يؤخذ إلا من كتاب أو سنة. وإنا تدبرنا الآثار فوجدناها قد نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أنواع، منها 2 عامان وواحد خاص. فالعامان هما الباب الأول والثاني اللذان فيهما السعة والتغليظ، والخاص هو الباب الذي فيه التوقيت، ومن أخذ بالأولين اللذين فيهما العموم خرجا به إلى ما يفحش فتنكره الأمة. ألست تعلم أن من جعل الرخصة عامة فقال الماء لا ينجسه شيء أبدا في الحالات كلها، فإنه يلزمه أن يقول في رجل أتى ماء ليتوضأ منه فبال فيه بائل له أن يتوضأ به لأنه لا ينجسه شيء. وكذلك من جعل التغليظ عاما في الحالات كلها فإنه يلزمه في البحار والبطائح وما أشبهها. البطائح جمع أبطح وهو المسيل الواسع، يعني المكان الذي يسيل فيه الماء من فوق إلى أسفل. وأن البول والاغتسال من الجنابة فيها ينجسها، فأي المسلمين لا ينكر هذين المذهبين ولا يستوحش منهما. وأشد من هذين جميعا القول فيه بالاستحسان والرأي، وهو ذكر الاضطراب والتحرك. فكل هذه الوجوه 3 لا أرى العمل بشيء منها، ولكن الذي نختاره ونرى العمل به الحديث الذي فيه التوقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القلتان أو الثلاث ثم أفتى مجاهد والحسن في القلتين، وقد ذكرنا أحاديثهما. وليس هذا بخلاف الأحاديث الأول التي فيها الرخصة والتي فيها التغليظ، ولكنه عندنا مفسر لها قاض عليها، لأن تلك مجملة وهذا مخصص. وكذلك كل أمر معلوم فهو الحاكم على المجهول. وإلى هذا انتهى قولنا في الماء تمسكا منا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتصاصا لأثره. فإذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثة فهو الذي لا ينجسه شيء ولا يزال طاهرا ما لم يصر مغلوبا برائحة الأنجاس أو طعمها. فإذا صار إلى ذلك كان إذن قد زايله اسم الماء الذي اشترطه الله عز وجل في تنزيله حين قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقد سمعنا فتيمموا صعيدا طيبا. وقد سمعنا في الطعم والريح حديثا موضوعا. حدثنا إبراهيم بن سليمان عن الأحوص بن حكيم بإسناد له غير أنه ليس مما يحتج به أهل الحديث، إنما الحجة فيه ما أعلمتك من التأويل ومن اسم الماء. فهذا حكم مبلغ القلتين والثلاث. فإذا قصر الماء عنهما فلم يبلغهما فإنه الذي ينجس بقليل ما دخله من الأقدار، وليس كالقطرة من الدم والبول والغائط يخالطه فيشمله حينئذ النجاسة ولا يطهر منه شيء أبدا حتى ينزح من عند آخره، وإن لم يعثر منه طعما ولا ريحا. وقد تكلم الناس في القلال فقال بعض أهل العلم هي الجرار، وقال آخرون هي الجباب. وهذا القول الذي أختاره وأذهب إليه أنها الجباب، وهي قلال هجر معروفة عندهم وعند العرب مستفيضة، وقد سمعنا ذكرها في أشعارهم، وقد تكون بالشام أيضا أو والجزيرة وتلك الناحية. وكل هذا الذي اقتصصناه إنما هو في الماء الدائم الذي لا مادة له، وذلك مثل الغدران والمصانع والصهاريج والحياض والبرك. وأما الماء المعد الذي له المواد مثل الآبار والعيون فالقول فيها من بعض العلماء غير ذلك، وهما عندنا سيان، وقد ذكرنا أقوالهم بعد هذا الباب. وأما حديث عبد الله بن عمرو في 40 قلة الذي رواه عنه محمد بن المنكدر فإنه مرسل لا نعلمه سمع منه شيئا، فإن كان هذا محفوظا فليس معناه عندنا قلال هجر، لأن الناس ثم كانوا يسمون الكيزان التي نشرب بها قلالا لكون مبلغ الكوز منها الرطلين والثلاثة وأكثر من ذلك. وقد رأيناه نحن قبل أن يحدث الناس الكيزان الصغار. فوجه حديث عبد الله بن عمرو عندي تلك القلال إن كان حفظ، وكذلك وجه حديث أبي هريرة في القول 40، والشاهد لقولنا حديث أبي هريرة الآخر وهو قوله لا يجنب 40 دلوا شيء وإن استحم فيه جنب، فذكر 40 قلة في موضع و40 دلوا في موضع، فهذا ينبيك أنها القلال التي وصفنا، لأن القلة منها نحو من الدلو، فإذا اجتمع من هذه 40 كانت نحو من قلتين أو الثلاث من قلال هجر. فحديثه وحديث عبد الله بن عمرو ليسا بخلاف الحديث المرفوع، بل هما موافقان إن شاء الله. وهكذا حديث ابن سيرين في توقيت الكر، وهو عندي راجع إلى هذا المعنى، وذلك أنه أن إنما أراد بالكر مكيال زمانه يومئذ، وكان يقال له الحجاجي أو الحجاجي. ها؟ الكر، نعم الكر، وكان يقال له الحجاجي، وهو ربع الهاشمي الأول وخمس هذا الملحم أو الملحم. ولا أحسب خمس كرنا اليوم أكثر من القلتين أو قلة من قلال هجر، وهي الجباب العظام التي وصفنا. وأرى أقوال العلماء من الصحابة والتابعين حين وقتوا مواقيت الماء راجعة كلها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مبلغ القلتين أو الثلاث. قال باب ذكر الآبار والعيون ونحوها من المياه التي تمدها العيون بما يأتي فيها. قال أبو عبيد حدثنا هشيم أخبرنا منصور بن زاذان عن عطاء أن زنجيا مات في زمزم فأمر ابن الزبير أن ينزح حتى غلبهم الماء. حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في حديث زمزم أن ابن عباس أمرهم بذلك وزاد فيه قال: وقال أنزلوا رجلا فأنزلوه، فقال: ضع دلوك من قبل العين التي تخرج من قبل البيت فإنها من عيون الجنة. قال: حدثنا زائدة عن هشام بن حسان عن الحسن في الإنسان يموت في البئر قال: تنزح كلها. قال أبو عبيد: وهذا قول سفيان، وعليه أهل العراق من الكوفيين يرون نزحها وإن أخرج من ساعته، ولا أحفظ لمالك فيها قولا غير أني أحسبه كان ينظر في مثل هذا إلى طعم الماء وريحه، أظن هذا ظنا. فهذا ما في موت بني آدم في الركايا، وأما ما في سواها فإن شجاع بن الوليد حدثنا قال: سألت القاسم بن الوليد يحدث عن الدجاجة، سمعته الظاهر يحدث عن الدجاجة والسنور والفأرة تقع في البئر فتموت، قال: كان ابن مسعود يرى النزح، قال شجاع: أو يأمر بالنزح. قال أبو عبيد: وكان بعض أشياخنا يحدث عن منصور بن أبي الأسود عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي: في الفأرة تموت في البئر فتتفسخ، قال: ينزح ماؤها كله. أخبرنا حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم: في البئر يقع فيها الجرذ أو الجرذ أو السنور فيموت، قال: يدلون منها 40 دلوا. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث بن أبي سليم عن عطاء: في الجرذ قال: تنزحون منها 20 دلوا، فإن تفسخ تنزحون 40 دلوا. حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الله بن أبي سبرة عن الشعبي: في الدجاجة تموت في البئر، قال: نسفنا منها 70 دلوا. حدثنا يزيد عن عاصم بن سليمان عن الحسن: في الدجاجة قال: ينزح منها 40 دلوا. قال بريدة: وأحسبه قال: فإن كانت شاة نزحت كلها. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عطاء قال: إن مات فيها الشاة نزحوا منها 40 دلوا، فإن تفسخت نزحوها كلها أو 100 دلو. قال أبو عبيد: كلها نزحوها كلها أو 100 دلو. قال أبو عبيد: وإلى مثل هذه الأحاديث يذهب الكوفيون من أهل الرأي، وإن كانوا يفارقون من سمينا في العدد بالزيادة والنقصان، فإن طريقهم الذي به يعنون من الأدل المسمات، وقد كان بعضهم يحتج بحديث علي الذي ذكرناه. قال أبو عبيد: فإن الذي عندنا في حديث علي أنه ليس بحجة لمن قال بهذا القول، لأن علي رحمه الله أمر في الفأرة بنزح الماء كله، وهؤلاء إنما يأمرون بنزح دلاء معدودة، مع أن الحديث مرسل لا يعلم أن أبا البختري سمع من علي ولا رآه. وحديث عبد الله الذي ذكرناه أكثر في الإرسال وأبعد، فإن كان صح عنهما فإنما هو على نجاسة الجمع لا على التبعيض. فأما تسمية الدلاء المعلومة نستقي منها كذا وكذا ويترك دلوا ويترك سائر الماء، فإنا لم نسمع بهذا من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح ولا سقيم، وإنما تكلم به التابعون الذين أروينا عنهم ومن بعدهم، وهم وإن كانوا أئمة العلم رواة في حجتهم، غريب ما العبارة، مو ما أدري رواة في حجتهم، فجلهم ذهبوا إلى أن النجاسة مختلفة، فبعضها أكثر من بعض وأقل، فقالوا: إنما يستقي من البئر بقدر مبلغها فيه، ومثلت لهم ذلك بالقطرة من الدم تقع في الماء، فأنت ترى حمرتها تنتشر فيه وتتفرق، ثم لا تلبث أن تنمحي ويتقطع أثرها لضعفها وقلتها. فإن كانت قطرتين كان أكثر لتفرقهما وأقوى، كذلك ما زاد. قالوا: فهكذا نجاسة البول والماء الذي يمات فيه، وإن كان لا يرى كرؤية الدم فهو مثله. يقولون: فإذا نزح بقدر ما يرون أن النزح قد أتى على النجاسة كان ما وراء ذلك طاهرا، وإن لم يكن لهم حاجة إلى استقاية. هذا فيما نرى أحسن حجة للقوم. وقال الآخرون الذين يقاربونهم أو من قاله عنهم: هذا أمر لا يحاط به ولا يوقف على حده، لأن الماء إذا حرك بالاستقاء حرك بعضه بعضا لرقته وسرعة امتزاجه، فكيف يعرف طاهر هذا من نجسه؟ فهو إما أن يطهر كله وإما أن ينجس كله. وكلا الفريقين له مقال ومذهب، غير أن هذا القول أعجب إلي، أن يكون الماء لا ينجس بعضه دون بعض، لأنه لا يوقف عليه ولا يحاط به، وأصلنا فيه السنة التي ذكرناها قبل هذا من الحد المؤقت في القلتين، فما كان فوق ذلك فهو الطاهر كله إلا أن يصير مغلوبا، وما كان دون القلتين فهو النجس كله إذا خالطه من الأنجاس شيء، ولا نرى التبعيض في ذلك ولا نأخذ به. فأما حديث ابن عباس في زمزم فإنه منكر من عدة وجوه، منها أنه يحدث به عنه عن قتادة مرسلة، وأدنى ما بينه وبين ابن عباس واحد، ومنها أن عطاء كان يخبر بتلك الفتية عن ابن الزبير، وهو أعلم بأمر مكة وما فيها من قتادة. وأكبر من هذه الحجة المشهور من رأي ابن عباس هو التوسع في الماء. ألست ترى أنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء لا ينجسه شيء، ثم كذلك فتياه؟ وقد روى عنه الشعبي أنه قال: لا ينجس الماء شيء. وروى عنه أبو عمر البهراني في الحمام يدخله الأجناب أن ذلك لا ينجسه. ثم مع هذا كله أهل مكة ينكرون نزح زمزم ولا يعرفونه. قال أبو عبيد: وكذلك ينبغي أن يكون الأمر على ما قالوا للآثار التي جاءت في نعتها أنها لا تنزح ولا ترم لسقي الحجيج الأعظم، فكيف تنزح وهذه حالها؟ وقد كان بعض أهل الأثر يقولون: إن كان لنزحها أصل فإنما معناه أن الماء قد كان بغير طعمه وريحه من موت الذي مات فيها. قال: باب ذكر الماء النجس يتوضأ به ولا يعلم ذلك إلا بعد الصلاة. حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي سبرة عن الشعبي أنه قال: في الدجاجة تموت في البئر، قال: يستقى منها 70 دلوة. قال: فقيل للشعبي: أرأيت ما صلينا قبل ذلك أنعيده؟ قال: لا. قال أبو عبيد: ثم اختلف الناس في هذا بعد، فكان مالك بن أنس يقول: إذا تعثرت في البئر وتفسخت حتى تنجس البئر فإنهم يعيدون كل صلاة صلوها بذلك، فيغسلون الثياب التي أصابها منه، ولم يكن يجعل الإعادة للصلوات عددا معلوما. فكان سفيان فيما أحسب يقول: تعاد صلاة 3 أيام. أما أهل الرأي فيختلفون، فقالت فرقة مثل هذا القول في إعادة الثلاث، وقال آخرون: لا إعادة عليهم إلا أن يعلموا وقت موتها في البئر فيعيدون ما صلوه ذلك من ذلك اليوم. قالوا: فإن لم يعلموا لم يلزمهم شيء، لأنه عسى أن يكون صبي أو غيره ألقاها في البئر وهي ميتة أو متغيرة تلك الساعة. قال أبو عبيد: وإن الذي عندنا في هذا أن نقول: إن علموا وقت موتها في البئر وكان الماء كثيرا يزيد على القلتين والثلاثة فلا إعادة عليهم كما قال الشعبي، فإنه لم يأتنا فيه قول أعلى منه، وهذا فيما لم تغلب النجاسة عليه. وإن غلبت بطعم أو ريح كانت عليهم إعادة كل صلاة صلوها منذ يومئذ، وكذلك يغسلون كل ثوب أصابه منه شيء كما قال مالك، ولا يؤكل من طعام خبز به قليل ولا كثير، ولكن يلقى للحمام والدجاج، فإن لم يكن لهم علم بالوقت الذي ماتت فيه الدابة، إنما وجدوها ميتة في الماء، فإن هذا ليس فيه سنة مؤقتة من عدد الصلوات، إنما هو الأخذ بالاحتياط والثقة، والعمل فيه أن يعيدوا صلاتهم حتى تثلج صدورهم وتطمئن قلوبهم إلى ما فيه من السلامة والاستبراء للصلاة. فإنما يشبهه رجل ترك صلوات لا يعلم عددها، فليس في هذا شيء مؤقت ولا محدد، والذي يجب عليه أن يعيد ما كان منه في شك حتى يصير على يقين أنه قد أحاط بكل شيء تركه، فكذلك المصلي بالوضوء النجس وهو لمن لم يصلي. باب ذكر ما لا ينجس الماء من الهواء ونحوها من خشاش الأرض الذي لا دم له. حدثنا سفيان بن عيينة عن منبوذ عن أمه أنها كانت تسافر مع ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فتمر بالغدير فيه الجعلان وفيه فيستقى لها فتشرب وتتوضأ. حدثنا علي بن ثابت عن جعفر بن برقان عن عكرمة قال أبو عبيد لا أعلمه إلا سمعه منه سماعا يقول في الزنبور والخنافس والجعلان تموت في الطعام والشراب والوضوء لا بأس به. حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في الجدجدي تموت في الوضوء قال لا بأس به. قال المروزي راوي الكتاب حدثني ثابت قال أبو عبيد والجدجد هو الذي يصر بالليل. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كل شيء ليست له نفس سائلة فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه. كذلك قال هشيم أو كلاما هذا معناه إنما كتبته على الحفظ. قال أبو عبيد وتأويل قول إبراهيم في النفس أنه الدم. وهذه الأحاديث كلها هي التي عليها أهل العراق في الرخصة في كل ما ذكرنا من هذه الهوام، وما كان مشابها لها من خشاش الأرض تموت في قليل الماء وكثيره، ولا أعلمه إلا قول أهل الحجاز أيضا، وهو الأمر المعمول به عندنا، ولا أحسب العلماء توسعوا في هذا دون غيرها من ذوات الأرواح، إلا أن هذه لا روح في موتها ولا نفس كغيرها لأنه لا دم لها، فاستوت حياتها وموتها كذلك، وكذلك ما كان من نحوها كالجنادب والصراصير والعناكب والعقارب وجميع هوام الأرض هي عندي مثل تلك الأولى. فأما دواب الماء التي تموت فيه مثل السمك والضفادع والسلاحف والسراطين ونحو ذلك، فإني لا أحسب الرخصة فيها جاءت من جهة تلك، لأن هذه قد يكون لبعضها دم، ولكن ذاك عندي لأن مساكنها الماء وبه قوامها، فكيف ينجسه وهو منه وله؟ فهذا أجمع الناس على السعة فيها، وكذلك ينبغي أن يكون قول العلماء في الجراد، بل هو أكثر منها في هذا المعنى من جهتين، أن أحداهما أن بعضهم يجعله من صيد البحر فيقول هو نثرة حوت، والأخرى أنه ليس بدم، والشاهد على ذلك أنه لا زكاة له، وكذلك السمك لا ينجس موته الماء، وإن ظهر له لون الدم فإنه لا يعد دما ومن أجل فقد الدم سقطت عنه الذكاة. وقال أبو عبيد ومع هذا كله لولا الاتباع لكان اجتناب هذه كلها وأتيان الماء الذي لا تخالطه من التي وصفنا شيء أطيب للنفس وأبرأ للصدر، ولكن لهم في كل ما أجمعوا عليه متبعون، فلا نرى شيئا من هذه كلها يفسد على الرجل طهوره وطهوره ولا صلاته. وأما الحيات والأوزاغ فإنها عندنا مفارقة كلما سمينا، وذلك لأن لها دما في رؤوسها، فإذا ماتت في الماء الذي يكون دون القلتين فإنها تنجسه من عند آخره لما أعلمتك من الدم، وأحسب العضى مثلها. العضى دابة أكبر من الوزغ، على أني لم أرى منها مقتولا فأعرف ما فيه من الدم.